طيب قال إلا الحج، الدليل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا عام وجه العموم. وجه العموم أن الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة فأطلق ولم يستثني ما لم يحصل، بل قال إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ودلت السنة على وجوب قضائه. ليلة القدر سميت بذلك لوجوه بن داود، وهي لأنها تقدر فيها الأشياء التي تصير في الصلاة، الأشياء التي تصير في الصلاة، المقادير التي تحصل في الصلاة. طيب ما الدليل؟ الآية قول الله سبحانه وتعالى فيها كل من حكيم يفرق كل أمن حكيم، فيها يفرق كل أمن حكيم. طيب والثاني بطر فيه القدر الشرعي، ما الدليل؟ دليل جبنا لك اليوم. نعم أي أنت؟ قال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم الثالث بندر فيها الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احسنت. طيب أيما أوكد أو أقرب حصولا من ليالي عشر يوسف؟ الوتر. أوكد. طيب الوتر لي يعني ليلة نعم. هل انحصرت ليلة القدر في السبع الأواخر؟ نعم انحصرت. لا حصرت لكن حصرت لكن لكن انحصرت في السبع الأواخر. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في السبع الأواخر معناها انحصرت. إذا معناها انحصرت. انحصرت في العشر الأواخر. قلت في السبع الأواخر. في السبع الأواخر. حديث آخر حصرت في السبع الأواخر. ظاهر فعله أنها لم تنحصر. ولكن جوابه الصحابة. نعم. فيه اجتماع. إنها قد انحصرت في السبع الأواخر. ولكن إن جاءت لها هذه الاجتماع. أي تمام. يكون قول رسول التمسوها في السبع الأواخر يخاطب أولئك القوم الذين رأوها في السبع الأواخر في تلك السنة، والدليل على أنها عامة في العشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف العشر الأواخر حتى مات. طيب علامة نعم ليلة القدر لها علامات مقارنة. نعم مقارنة المقارنة إيه؟ يعني منيرة تكون تلك الليلة منيرة. وكذلك الطمأنينة وانشراح صدر المؤمن. نعم. وكذلك أن تكون الرياح ساكنة. نعم. وكذلك أن يحس الإنسان القائم بلذة في قيام الليل. نعم. وكذلك أي بقى واحدة. جيد أربع من خمس. طيب. نعم. قد يري هذا الإنسان ليلة القدر. نعم الرؤية قد يراها الإنسان في ليلته. العلامات اللاحقة أحمد أن الشمس تغرب في صبيحة في صبيحتها ليس لها شعاع. تمام. طيب من فائدة من العلامة اللاحقة؟ لأن الإنسان انتهت الليلة. سليم الفائدة إيه. طيب راحت الليلة في السابق يعني لو عرفت أن البارح مثلا ليلة القدر وش الفائدة؟ لا ما أقول لماذا لم يكن لها شعاع، أنا أسأل ما هي الفائدة من أني أعرف